بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذه الحلقة ما يليها إن شاء الله تفسير سورة المزمل، وبين يدي تفسيرها مقدمات أربعة. الأولى في اسمها، هذه السورة سميت سورة المزمل لأن في أولها قول ربنا جل جلاله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن الجوزي وابن عطية والقرطبي. وآياتها 20 وكلماتها 85 ومئتا كلمة، أما حروفها ف36 و800 حرف. المقدمة الرابعة، أهم الموضوعات التي تعرضت لها هذه السورة المباركة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وتثبيته عليه الصلاة والسلام بتحمل إبلاغ الوحي، وأمره بالصبر على جفاء الكفار مع تهديدهم وبيان بعض ما أعده الله لهم من عذاب ونكال. وفي السورة كذلك وعظ الكافرين بما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله موسى عليه السلام. وفي السورة ذكر يوم القيامة ووصف بعض أهواله، وبيان منة الله عز وجل في التسهيل والمسامحة في قيام الليل، مع الأمر بإدامة إقام الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات والاستغفار من الذنوب والعصيان. إذا تبينت هذه المقدمات الأربعة في اسم السورة ومكيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها وموضوعاتها، نشرع في تفسير ما تيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: يا أيها المزمل. يا أيها المزمل أي المتلفف بثيابه، وأصلها المتزمل لكن أدغمت التاء في الزاي، وقيل المزمل الذي زمل أعباء الرسالة أي حمل إياها، والزمل الحمل الثقيل، ومنه قيل للزاملة زاملة. يا أيها المزمل، والخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم الليل، قم الليل هذا أمر بقيام الليل. إلا قليلا، أي قم الليل كله إلا قليلا منه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه، أي انقص من النصف قليلا، أو زد عليه، أي زد على النصف، ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن قراءة بينة واضحة على تمهل وترسل مع بيان حروفه وإشباع الحركات. هذا هو معنى الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأ القرآن قراءة واضحة بينة على تمهل وترسل، وذلك ببيان الحروف، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وإشباع الحركات. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا نون نون العظمة، إنا سنلقي عليك يا محمد قولا ثقيلا، الذي هو الوحي القرآن. لما كان القرآن قولا ثقيلا؟ قيل ثقيل لما يتحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فإنه كان شديدا شاقا حتى إنه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، ونزل عليه الوحي وهو على ناقته فبركت، ونزل عليه الوحي وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت فخذ زيد ترض. فالقرآن ثقيل، وقيل ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والتكاليف الشاقة، وقيل ثقيل لما فيه من جزالة وقوة فهو بعيد عن السفساف والخفة، وقيل ثقيل على الكفار بما فيه من الوعيد والتهديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل أي آناء الليل وساعاته، من قولهم نشأت نشأة إذا ابتدأت، إن ناشئة الليل أي آناءه وساعاته، هي أشد وطئا، هي أشد وطئا أي مكابدة وكلفة ومشقة. وقرأها أبو عمرو وابن عامر هي أشد وطاء، والوطاء الموافقة، أي أن القراءة بالليل يتواطأ فيها القلب مع اللسان، فيكون ذلك أدعى للتدبر والتفهم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أقوم قيلا أصوب قراءة وأصح قولا وأسد مقالا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، أي سبحا أي تقلبا في حوائجك وتصرفا في شؤونك، وأصل السبح الذهاب بسرعة، ومنه قيل للفرس سابح، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا كاملا وأخلص له في شأنك كله. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، رب المشرق والمغرب. قرأها ابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي وخلف، رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب. أما على قراءة الضم رب المشرق والمغرب، على أن الكلام مستأنف، أي وهو خبر لمبتدأ محذوف، هو رب المشرق والمغرب. وأما على قراءة الجر رب المشرق والمغرب فعلى أنها بدل من قوله واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب، واذكر اسم ربك أي رب المشرق والمغرب جل جلاله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، فاتخذه وكيلا أي حافظا ومدبرا لأمورك وقائما على شؤونك. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، الصبر حبس النفس على ما تكره، اصبر على أذى أولئك المشركين، واهجرهم، الهجر هو الترك، هجرا جميلا، هجرا جميلا لا عتاب معه، وذرني والمكذبين أولي النعمة، وذرني أي دعني، دعني ودع يدع دع، فهو على وزنه ومعناه. وذر هذه في لغة العرب سمع منه الأمر ذر والمضارع يذر، ولم يسمع منه ماض ولا مصدر. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي النعمة بالفتح أي أولي الغنى ولذيذ العيش وكثرة المال والترفه. وأما النعمة بكسر النون فهي أعم، النعمة بمعنى المنة والعطاء، فالنعمة هي نوع من أنواع النعمة. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، مهلهم قليلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، أنكالا أي قيودا وأغلالا، أسأل الله العافية، وجحيما أي نارا. ويقال الجحمة واجتحمت النار أي اشتد وقودها. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، وطعاما يغص به آكله فلا يسوغ لا يبلع، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أي مؤلما، ففعيل هنا بمعنى مفعل كما مضى معنا بالأمس في النذير، النذير يا قوم إني لكم نذير مبين، فهو بمعنى المنذر. وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع، أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع، ففعيل بمعنى مفعل. وعذابا أليما أي مؤلما. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال، ترجف أي تتحرك وتتزلزل وتضطرب، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيب هو مجتمع الرمل، مهيلا أي متطايرا متشتتا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال جل من قائل وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أما المعنى الإجمالي لهذه السورة فهي من أوائل ما نزل من القرآن، وفي سبب نزولها ما ذكره المفسرون، وهو في البخاري ومسلم عن محمد بن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي في غار حراء رجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى أمرا عجبا ما رآه قبل ذلك حين جاءه الملك فقال له يا محمد اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع عليه الصلاة والسلام يقول لخديجة زملوني زملوني، أي غطوني وأدفئوني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهنا المفسرون قالوا هذه ملاطفة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد ناداه ببعض حاله، ببعض حاله، ما قال له يا محمد إنما يا أيها المزمل. ويشبه هذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام بعلي رضي الله عنه لما غاضب فاطمة رضي الله عنها وذهب فنام في المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأيقظه، قال له قم أبا تراب، من أجل أن يشعره أنه غير عاتب عليه ولا لائم له صلوات ربي وسلامه عليه. قم أبا تراب، وقد التصق التراب بجنب علي رضي الله عنه. ومثله أيضا لما أيقظ حذيفة فقال له قم يا نومان يا نومان، هذا كله من باب الملاطفة. وأيضا فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائهم فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن لا تجد في القرآن يا محمد أبدا، وإنما يا أيها النبي تكررت 13 مرة، يا أيها الرسول تكررت مرتين، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لا تجد يا محمد، تجد اسمه عليه الصلاة والسلام في باب الخبر 4 مرات، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، هذا من باب الإخبار. أما من باب النداء ما جاء في القرآن أبدا يا محمد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الله جل جلاله يعد نبيه صلى الله عليه وسلم ويهيئه لتحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة، فيأمره بأن يجتهد في مناجاته وأن يصف قدميه بين يديه جل جلاله في ظلمة الليل البهيم، وأن يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد، مثل ما قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قام بهذا خير قيام، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. ولما قالت له عائشة لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهكذا الطيبون المقتدون به صلوات ربي وسلامه عليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك عبد الله بن رواحة فاخر بتلك الحال، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو وأول من قام وخير من قام في هذه الأمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. الله جل جلاله خيره بين أن يقوم نصف الليل أو أن يزيد على النصف أو أن ينقص من النصف. وقد أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن خير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام من الليل ثلث نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلث ثم ينام في السدس الأخير من أجل أن يتهيأ لصلاة الفجر وهو أنشط وأقوى. وهكذا من يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن ترتيلا، لا تقرأ القرآن كسائر الكلام، لا تهذه هز الشعر ولا تنثره نثر الدقل، ولكن حرك به قلبك. رتل القرآن ترتيلا، اقرأ القرآن متمهلا مترسلا مبينا حروفه، معطيا كل حرف حقه، مشبعا حركاته بحيث تكون قراءة واضحة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني السورة القصيرة ذات الثلاث آيات كالعصر والكوثر والنصر، يقرأها عليه الصلاة والسلام مرتلا إياها حتى تبدو وكأنها أطول من سورة أطول منها، فيها أربع آيات أو خمس آيات أو ست آيات. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام فصلا، يقف على رؤوس الآي، يقف على رؤوس الآي. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا، وإنما كان يقرأ قل هو الله أحد، يقف على رؤوس الآية، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هكذا قراءته عليه الصلاة والسلام. لذلك قتاده السدوسي رحمه الله لما سأل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت قراءته مدا، يقف على رؤوس الآي. هذا كله استجابة لقول ربنا جل جلاله ورتل القرآن ترتيلا، فإن ذلك أدعى للفهم وللإفهام ولتحريك القلب بهذه القراءة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لربما مكث ليلا طويلا يردد آية من كتاب الله، مكث عليه الصلاة والسلام ليلة وهو يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي. وهكذا أمنا عائشة مكثت ليلة كاملة تردد إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فربنا جل جلاله قال لنا ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن، فمكان المد مد، ومكان القصر قصر، وتعطي الحروف حقها من استعلاء أو استفال أو صمات أو إطباق أو قلقلة، وكذلك لا تمطط وتقرأ القرآن بلحون العرب، لا بلحون العجم. تقرأ القرآن تسأل الله به لا لتسأل به الناس، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الوحي الذي ينزل عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك إنما هو قول ثقيل بأوامره وزواجره ووعده ووعيده وأمره ونهيه وما فيه من قصص الغابرين وأخبار الأولين، ما فيه من حديث عن القيامة وأهوالها وشدائدها، ما فيه من حديث عن الجنة وحديث عن النار. هذا قول ثقيل، وهو ثقيل على الكافرين بما فيه من الوعيد والتهديد، وهو ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الثقل المعنوي كان يتحول إلى ثقل حسي، فيتفصد منه العرق في اليوم الشديد البرد. فالصحابة كانوا يعرفون تلك الحالة من النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم يقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يبين ربنا جل جلاله بأن الليل هو أنسب للتلاوة والترتيل والتفهم والتدبر. الليل حين تسكن الأصوات وتخف الحركات وتنام الجفون وتنعس العيون ويأوي كل ذي بيت إلى بيته وكل ذي فراش إلى فراشه، يجد المؤمن أنسه بالله عز وجل في تلك الساعات حيث لا يطلع عليه أحد إلا الله. هذه ناشئة الليل. وهناك يكون تدبر القرآن أفضل وتفهم الآيات أسرع، وبل الحفظ، من أراد أن يستقر حفظه وأن يقوى فعليه بقيام الليل كما قال العلماء المجربون. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأقوم قيلا، ومعلوم إخوتي وأخواتي بأن الليل هو مظنة الفيوضات الإلهية والنفحات الربانية، ولذلك كان نزول الوحي ليلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان الإسراء ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكان كذلك القيام الليل أفضل من نوافل النهار، فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. قيام الليل أفضل من صلاة الضحى وأفضل من النوافل النهارية، لأن القيام الليل فيه مكابدة وفيه مشقة ولا يقدر عليه إلا الموفقون. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد مشقة ومكابدة وكلفة. فإن الليل إذا جن وأرخى سدوله وغارت نجومه، تكون النفس داعية إلى الاسترخاء والاستلقاء والاستغراق في النوم، خاصة بعد نهار شاق. فالذي يأخذ نفسه من تلك الراحة من تلك المشقة فيسبغ الوضوء ويشوص فاه بالسواك ويصف قدميه بين يدي الله عز وجل، لا شك أنه قد جاهد نفسه جهادا عظيما. ومما يعين على ذلك إخوتي وأخواتي أن يتفكر الإنسان في العاقبة، عاقبة قيام الليل، بأن فيها رضا الله عز وجل وفيها الوعد بالجنة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيها استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عليكم بقيام الليل، فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم، وهو دأب الصالحين من قبلكم. فيه تشبه بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبالصالحين من هذه الأمة المرحومة. قيام الليل مما يعين عليه إخوتي وأخواتي الاستعانة بالدعاء، الاستعانة بالدعاء. الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يجعله من عباد من خير عباده القائمين الذين هم بالأسحار يستغفرون. ومما يعين على قيام الليل عدم احتقاب الأوزار بالنهار، إنه الإنسان بالنهار ما يكون عاصيا لله عز وجل مجترئا على حرماته. ومما يعين على قيام الليل كذلك الاستعانة بنومة القيلولة، ويعين على قيام الليل أن الإنسان ما يطيل السهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. إنسان ما يسهر ثم بعد ذلك يريد أن يقيم الليل، هذا صعب. وأيضا الإنسان ما يستكثر من الطعام بالليل، لأن البطنة تثقل الإنسان عن هذه السنة العظيمة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، إن ناشئة الليل أي ساعاته وآناءه أشد وطئا، أي أشد كلفة، أشد مشقة، أو على القراءة الأخرى أشد وطاء، أي موافقة، يتوافق فيها، تواطأ فيها القلب مع اللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، النهار أنت مشغول بدنياك، مقبل على حوائجك، مصرف لأمورك، وما أطول ساعات النهار، فلا أقل من أن تجعل لله في ليلك ساعة. إن لك في النهار سبحا طويلا، كما قال ربنا وجعلنا النهار معاشا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك كما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال فاذكروني أذكركم، وقال جل من قائل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ها هنا واذكر اسم ربك جل جلاله يأمره سبحانه بالذكر، لأن الذكر هو أجل العبادات وأفضلها وأيسرها وأعظمها أجرا. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله الذي يرضي الرحمن ويطرد الشيطان وينير القلب ويضيء الوجه ويقوي البدن ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التبتل، والتبتل المنهي عنه غير التبتل المأمور به. فالتبتل المنهي عنه هو ترك لذائذ الدنيا تشبها بالنصارى، فيصوم الدهر ولا يتزوج النساء، فهذا هو التبتل المنهي عنه. مثل الاختصاء، الاختصاء بمعنى أن يقطع الإنسان شهوته، هذا كله ممنوع. أما التبتل المأمور به فهو الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب أي مدبر أمورهما والقائم عليهما ومصرف أحوالهما. وقد مضى معنا في سورة المعارج بيان لما أفرد المشرق والمغرب هاهنا، وثني في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، ثم جمع في سورة المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذه وكيلا، توكل عليه، كما قال جل من قائل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أي فوض أمرك كله لله عز وجل، فإنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذى المشركين الذين كانوا يقولون عنه ساحر كاهن مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، يعلمه بشر ونحو ذلك من الأباطيل. الله جل جلاله أمره بالصبر: فاصبر على ما يقولون، مثل ما قال له: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا كله أمر بالصبر، ونهي عن ضده: ولا تستعجل لهم، بعدما قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالله جل جلاله يأمر نبيه بالصبر، لأن الصبر هو أقوى عدة في تحمل الأعباء ومواجهة التكاليف. قال الله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اهجر هؤلاء المشركين المؤذين هجرا جميلا. الله جل جلاله أمره بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل الذي لا أذى معه، والهجر الجميل الذي لا والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه. والهجر إخوتي أخواتي، الهجر المأمور به شرعا نوعان. النوع الأول الهجر بمعنى ترك المعاصي، ترك المعاصي. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكذلك الهجر بمعنى الهجر المؤذي، المؤذي المستهزئ بالدين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يأمر الله عباده المؤمنين بأن يهجروا أولئك المستهزئين. وهذا الذي أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية تكرر في آيات أخرى، كقوله جل من قائل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وكقوله جل من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فها هنا الله جل جلاله يقول له: واهجرهم هجرا جميلا. ثم قال له: وذرني والمكذبين أولي النعمة. ذرني أي دعني، هذا تهديد لهؤلاء المشركين، مثل ما تقول ولله المثل الأعلى: اترك فلانا لي أنا به كفيل، أنا سأؤدبه. الله عز وجل قال: وذرني والمكذبين، من أمثال أبي جهل والأخنس بن شريق وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والنضر بن الحارث، هؤلاء المكذبون. ذرني والمكذبين أولي النعمة، هؤلاء المترفون المرفهون، هؤلاء الذين آتاهم الله عز وجل الأموال والأولاد وبسط لهم أسباب الرزق ووسع عليهم في المعيشة، فكان لأحدهم الثراء العريض والمال الكثير والجاه الوافر، فبدل نعمة الله كفرا. ومهلهم قليلا. قال ابن جزي رحمه الله في هذا قولان: إما أن يكون المقصود مهلهم قليلا أي إلى القيامة وهي قريبة، وإما أن يكون المقصود إلى يوم بدر حيث أنزل الله بهم عقوبته. ومهلهم قليلا. ثم تهددهم جل جلاله بقوله: إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا أي قيودا وأغلالا، كما قال جل من قائل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إن لدينا أنكالا وجحيما، نارا تلظى، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا هو الجحيم. إن لدينا أنكالا وجحيما. قد ذكرت لكم فيما مضى أن النار تسمى جحيما وجهنم والحطمة والسعير وسقر، وتسمى الهاوية، تسمى الهاوية. هذا كله من أسماء النار. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة يغص به آكله فلا يسيغه، لا يبتلعه، وإنما يقف له في حلقه. لماذا؟ لأنه زقوم عياذا بالله. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعاما؟ ولأنه الضريع الذي أخبث الشوك وأنتنه، والغسلين، الغسلين الذي هو غسالة أجسام أهل النار، دم وقيح وصديد وعرق، وكذلك النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فهنا قال: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وعذابا أليما أي مؤلما شديدا، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الله جل جلاله في القرآن بين الأحوال التي تمر بها الأرض والجبال في ذلك اليوم العظيم، فبين سبحانه أنها تدك كما قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ثم بعد ذلك هذه الجبال تسير كما قال جل من قائل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وسيرت الجبال فكانت سرابا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وإذا الجبال سيرت. ثم بعد ذلك تفتت هذه الجبال تفتت، قال جل من قائل: وكلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. وقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ثم بعد ذلك تصير سرابا كما قال جل من قائل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبين سبحانه أن السراب لا شيء لا شيء، قال جل من قائل: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذا السراب وجده عدما. فمن المراحل التي تمر بها الجبال بأنها تكون كثيبا مهيلا، كثيبا، والكثيب مجتمع الرمل الذي سرعان ما ينهال ويتطاير ويذهب. الجبال بعدما تكون كالعهن المنفوش، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي الصوف المصبوق، في نهاية الأمر ترجع عدما. سيرت الجبال فكانت سرابا، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، وأنبه على بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الآيات. قول ربنا جل جلاله: يا أيها المزمل، فيه تعظيم من ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث ناداه بوصفه لا باسمه، وفيه ملاطفة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له: يا أيها المزمل. فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته فإنها تسميه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما: قم أبا تراب. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: قم يا نومان. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. أقول مما يستنبط من قوله يا أيها المزمل أن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم، حتى اضطر صلى الله عليه وسلم إلى طلب التزمل، وأن الدعوة إلى الله عز وجل تستلزم تشميرا وجدا واجتهادا. وقوله سبحانه قم الليل فيه مشروعية قيام الليل، وكونه فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماؤنا المالكية رحمهم الله يذكرون قيام الليل في باب الخصائص، يعني مما افترض على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفترض على أمته. وبعض العلماء يقولون كان فرضا عليه وعلى أمته ثم نسخ ذلك بفرض الصلوات الخمسة وبقيت سنيته. وقول ربنا قم الليل إلا قليلا، تخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقت النوم عادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله. والليل كما سبق في الشرح هو وقت سكون الأصوات وقلة الحركات، فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض الرباني. قم الليل إلا قليلا فيه مشروعية إطالة القيام وأن يستغرق معظم الليل. ورتل القرآن ترتيلا، السنة في قراءة القرآن أن تكون ترتيلا، وذلك بإعطاء الحروف حقها من غير تمطيط. وأيضا المقصود من الترتيل حضور القلب وكمال المعرفة، وأن يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني، وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحمة. وهذه السورة كما يقول ابن عاشور رحمه الله من أوائل السور، وهذا قد أشعر به قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سنوحي إليك قرآنا. فالله جل جلاله يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم لما ينزل من القرآن. والقرآن الكريم ثقيل بما فيه من الأوامر والزواجر والوعد والوعيد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سأله أحد الناس عن مسألة، فالإمام مالك لبث متفكرا، فقال له الرجل: إنها خفيفة. فغضب مالك رحمه الله، قال له: ليس في الدين شيء خفيف، ألم تقرأ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وينبغي لمن سئل قبل أن يجيب أن يعرض نفسه على النار، فإن الله سائله عن جوابه. فلذلك ربنا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يدل على أن قيام الليل أعظم كلفة وأكثر مشقة من صلاة النهار، وأن نفل الليل أفضله من نفل النهار، وأن قيام الليل من التكاليف الشاقة التي ورد بها القرآن، لأن الليل محل الراحة، فإحياؤه بعبادة مضاد للطبع، وفيه إيقاظ له على التشمل لتحمل وتوطن النفس على المكابدة في تبليغه وتحميله. وأيضا في الآية دليل على أن صلاة الليل أعون على تذكر القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات، وأعون على المزيد من التدبر. أما قول ربنا: إن لك في النهار سبحا طويلا، ففيه تنبيه على نوم القائلة، ذاك النوم الذي يستريح به العبد من قيام الليل في الصلاة أو في العلم، وفيه إرشاد إلى أن النهار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن يكلفه قيام الليل من فتور بالنهار، لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه. واذكر اسم ربك، فيه وجوب ذكر الله عز وجل، وتبتل إليه تبتيلا، فيه وجوب الإخلاص له سبحانه في العبادة كلها. رب المشرق والمغرب، هو سبحانه مدبر أمرهما. قوله سبحانه: فاتخذه وكيلا، فيه وجوب التوكل على الله سبحانه، واصبر على ما يقولون. استفاد منه أن الأنبياء مأمورون بالصبر، وكذلك من يسير على نهجهم، وأنهم مأمورون بالهجر الجميل، وأنه من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. وذرني والمكذبين أولي النعمة، فيه تهديد للمشركين الذين لم يشكروا نعمة الله بل عصوه بها. ومهلهم قليلا، فيه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء بعد أخذهم، وهذا الذي حصل، وأنه ليس محتاجا في أمرهم إلى غير توكلهم وإيكال أمرهم إلى الله سبحانه، وأنه يلقيهم عن باله عليه الصلاة والسلام، ويفرغ ظاهره وباطنه لما هو مأمور به من الله تعالى من الإقبال عليه سبحانه. فلذلك الآية تدل على أن من اشتغل بعدوه وكله الله إلى نفسه، فكان ذلك كالمانع من أخذ الله له. أما إذا توكل على الله فقد أزال ذلك المانع. وفي قول ربنا: إن لدينا أنكالا وجحيما، بيان أن في النار أنكالا وأغلالا وأصفادا وعذابا، وأن أهل النار معذبون عياذا بالله في طعامهم فيغصون به، وأن من أهوال القيامة ارتجاف الجبال والأرض، وفي ذلك اليوم تتحول الجبال الشامخة إلى كثيب مهيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.